وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين جميعا. وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى

سننظر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي Thank you. قالت يا أهلها أذلة وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء قال أتمدونني بمال قال أتمدونني فما آتاني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها وهم صاغرون قال يا أيها الملأ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين

قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإن إنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لا عرشا قال نكروا لا عرشا ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء وحسبته لجة